بين التسليم والاستسلام. الفارق بين التسليم بالواقع والاستسلام للواقع. والله أنا في أسرة ووالدي قدر لي أنهم ليس على يعني ليس في زيجة حسنة وليس متوافقين، والبيت غالبا شايط نار. واقع الوجود هنا أنني عضو في أسرة، ده تقريبا واقع وجودي، كلنا بنخضع له، صح ولا لا؟ طيب واقع المحيط اللي هو الصغير بتاعي أنا إنها أسرة ليست سوية أو مش الأسرة المثالية، خلينا نقول كده، تمام؟ طيب يأتي هنا بقى واقع النفس. التسليم بالأمر يعني أنك تتقبل الواقع المحيط بك، تتقبل أنه واقع، يعني أنه وقع، أنه موجود، أن تكف عن منازعته وتمني ما كان ينبغي أن يكون. لو كان أبويا وأمي أحسن من كده، لو كان أبويا اتجوز ست تانية، لو كانت أمي بتعامل والدي، هي مش كده، هو مش كده، ده اللي عندك، تعامل. دي أول إشكالية. لما تنكر واقع المحيط أو الواقع الواقع بالفعل وترفض التسليم به، بيحصل إيه؟ كل أنواع ردود الفعل إلا الحل، بتحلش حاجة، تكتئب بقى، بتبدأ تنكر الموجود، بتبدأ تعيش في دوامة موازية اسمها ياريت، لو كان يمكن أن يكون، ما كان ينبغي أن يكون. طيب هو مش يعني عندك كائن وعندك ما كان ينبغي أن يكون، عندك ما هو كائن، هذا هو ما هو كائن، هو ده الواقع. لازم أول حاجة تتقبل أنه واقع، هذا هو التسليم به. طيب التسليم بالواقع لا يعني أبدا الاستسلام له، ده الفارق بقى، عشان الناس تقعد لك تقبل الواقع فناخدها أنه إيه، انبطح خلاص بقى، استسلم، لا حاجة للتغيير، لا حاجة للترقي، لا حاجة للتطلع، لا حاجة للطموح، لا، فارق بين الاثنين. اللي اخترع الطائرة هو تقبل الأول فكرة أن الإنسان لا يطير، صح ولا لا؟ لكنه تطلع إلى أن يمكن للإنسان أن يطير. فالأول تقبل الواقع فيشوف طيب إزاي نحل الواقع ده، فيبدأ الحل يتجه في رأسي لإيه؟ لواقع نفسي، إزاي أنا ممكن بردة فعلي مختلفة. يعني هو نفس الأب بصبح أتمسك كل يوم بنفس الطبع، هي نفس الأم. طيب ممكن أنا أعمل حاجة في واقع نفسي، إن أنا أبطل أزعل، أبطل أتضايق، أبطل أتمنى لو كانت أمي أعف لسانا، خلاص أمري لله وقدر الله أن أمي لسانها هكذا، فأبدأ أبطل أتوقع كل يوم أنها تتغير، أبدأ أبطل أن أنا كل يوم وكل لحظة أزعل وأتنكد وأرد عليها الكلمة بعشرة، ده أنت هنا مش بتحل حاجة. وهنا كمان حصل أنك استسلمت، على فكرة عدم التسليم بالواقع يؤدي للاستسلام لها، وأنت استسلمت لواقع الوالد أو الوالدة فخليته يعمل إيه؟ هو الذي يجور على واقعك ويؤثر له، فبقيت أنت كمان صليط اللسان، شفت بقى حصل إيه؟ لكن إذا تقبلت أنا واقع الأسرة عندي، واقع الانفصام الذي هو حاصل فيها، أبدأ أشوف إيه؟ طب إزاي أنا ممكن أكون مختلف؟ إزاي أنا ردة فعلي طيب تبقى طبيعية أو متعاملة مع الواقع ده؟ زي ما شرحنا، وضحت فكرة التسليم والاستسلام هنا شديدة الأهمية. سلم الأول بأنه هذا الواقع لا مفر من مواقعته، خلاص هو ده ظروفي. زي الناس اللي عايشة، أنت بقى سافر وأبدأ أنت مش مسافر، أنت دلوقتي هنا، خلاص عيش بقى اللي أنت فيه هنا، إلى أن يأذن الله بالسفر، إلى أن يأذن الله بالتغيير، إلى أن يأذن الله بأي حاجة، تعامل مع السياق اللي أنت فيه، تقبل أولا أنه واقع، بعد كده شوف طب إزاي أنا ممكن أنا واقع نفسي يختلف في التعامل معه. البوفين مفتوح عندهم، هو كده نظام أكله كده، طيب أنا بقى أبدأ أشوف إزاي هعرف أكل في الأكل الموجود، ممكن أشوف أكلة واحدة معينة، وده مثلا أنا عملته وثبتت عليها طول السنة اللي قعدت فيها شركة الاتصالات. أنا مش من نوع مثلا اللي بيفضل التغيير في الأكلات، وفي أكلات معينة ما بيكلهاش كتيرة من منتشرة عندهم، خلاص لقيت لي حاجة معينة وقعدت عليها، تعاملت مع الواقع، خلاص منتهت القصة، مش كل يوم بقى أشتكي يا نهار البوفيه بيعملوا فيه كذا وطريقة أكل الناس في كذا، تعامل، شوف أنت الواقع في نفسك، واقع نفسك كيف سيكون ردة فعله مع واقع المحيط اللي مش بديك تغيره، مش تغير الشركة كلها عشان تناسب واقع نفسك، لكن انت شوف واقع نفسك انت ممكن ازاي تعمله هو ردة فعل معينة، أو تفاعل معين، بلاش ردة فعل وهي بتوحي دايما بالسلبية، معناها مش كده، لكن تفاعل معين. إذن اتضحت للكل الفارق بين التسليم بالواقع والاستسلام له، اللي هو الواقع خارج نفسك. هذا هو التمييز الأول. التمييز